أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما استدل به على بساطة المعاني الاشتقاقية وأن الذات غير مأخوذة فيها لا مستنقا ولا مفهوما ما ذكره شيخ الأذكار قدس الله نفسه. وحاصل ما ذكره أن أخذ مفهوم الذات أو الإطلاق في المدلول الاشتقاقي ولو سلمنا أنه أمر ممكن لا يلزم منه أي محذور إلا أنه لغو، فإن من اعتقد أن المفهوم الاشتقاقي مركب من الذات والمبدأ إنما ذهب إليه لتسييد الحال بدعوى أن المبدأ غير قابل للحمل على الذات، فلا بد من أخذ مفهوم الشيء ليكون قابلا للحمل. فمعنى قولنا الإنسان ذاهب الإنسان شيء له الكتابة، فإن الكتابة على الذهن أو غير ذلك من المبادئ غير قابل للحمل على الإنسان، فلا بد من أخذ مفهوم الشيء مثلا تسيها للهم. وهذا ليس صحيحا، فإن المبدأ قابل لأن يحمل على الذات من دون أخذ المفهوم الذاتي فيه، فيكون الأخذ لغوا محضا. وذكر في وجه ذلك أن الأراد بما أن وجوده في نفسه وجود لموضوعه، وذلك لبداهة أن الأراد كغيره من الماهيات موجود بوجود واحد، ولا يعقل أن يكون للشيء الواحد وجودا. فهذا الوجود كما أنه يضاف إلى الأراد فيقال الأراد موجود، كذلك هذا الوجود نعت وشأن من شؤون المعروف ومن نعوته. فالأرز وجوده في نفسه أي وجوده المحمولي، فأنه موجود أي وجوده النعتي، فأنه أرز لغيره. وبعبارة أخرى إن القيام بالغيب من اللوازم الذاتية للعرض، لا أنه أمر عارض له. نحو وجوده وجود لا يتحقق في الخارج إلا قائما بالغيب. فوجود العرض في نفسه يعني يحمل الوجود عليه، وهذا هو المسمى بالوجود المحمولي. فيقال البياض موجود، الكتابة موجودة، وهكذا هذا الوجود المحمولي بعينه وجود نافي، يعني وجود للمعروف وشأن من شؤونه. فإن القيام بالغيب ذاتي للعرض لا أنه أمر خارج عن ذاته. فعلى ذلك يمكننا أن نلاحظ الأرض باعتبار وجوده المحمولي، بهذا الاعتبار يكون مبدأ. ويمكننا أن نلاحظه بالاعتبار الثاني، وأن وجوده في نفسه أي وجوده للغير، فيكون شأنا من شؤون الغير وطورا من أسراره. وشأن الشيء لا يباينه بل يلائمه، حينئذ يكون قابلا للهم. فيقال الإنسان ذاهب أو الإنسان قادم وغير ذلك من المستحقات. فعلى هذا لا نحتاج إلى أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي فسيها للهم، فيصبح أخذ هذا المفهوم من اللغز الواضح، وهذا لا يناسب الواضع الحكيم. هذا الذي أقاده قدس الله نفسه ذات أن يشير إليها إنسان في البحث العاطفي في الفاكرين المستكثر المهداء، هذا هو الذي ذكره جملة من المحققين. يعني ذكروا أن الفرق بين المبدأ وبين المشتاق هو أخذ المبدأ بشرط لا، أي أخذه بما هو شيء بحياله في احتمال الجوهر. ومن يستفقه مأخوذ لا بشرط، أي أخذ على واقعه، وأن وجوده في نفسه أين وجوده لموضوعه، فبذلك يكون قابلا للهم. عذاب إن كان موافقا لما ذكره جملة من الفلاسفة والمحققين، إلا أنه لا يرجع إلى معنى معقول. والوجه في ذلك أن هاتين الحيثيتين وإن كانتا حيثيتين واقعيتين، صحيح في الواقع كذلك، العرض موجود في وجود محمول، أي يحمل الوجود عليه، فإذا سئل عن البياض أنه موجود فيجاب أنه موجود، وهذا هو الوجود المحمول إصلاحا، يعني يحمل الوجود عليه. فهذه حيثية واقعية، يعني بحث الواقع، لما قطع النظر عن اعتبار أي معتبرين الوجود محمول على البياض، فإن الأرض موجود خارجي من دون أن يتوقف على اعتبار أي معتبرين، كما أن الحيثية الثانية أيضا حيثية واقعية خارجية وثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار أي معتبرين، يعني إن العرض عرض لموضوعه، والبياض ثابت للجسم، حقيقة الجسم متصف بالبياض وأن له البياض. هذه الحيثية حيثية نافية، أي جمع حيثية واقعية مطابقة لنفس الأمر، فالحيثيتان أمران حقيقيان واقع، هذا صحيح. البياض موجود والبياض ثابت للجسم، وهكذا العلم موجود وهو ثابت لمعروضه، كل ذلك صحيح، إلا أن هذا لا يكون خارقا بين المستقر ومبدئه. والوجه في ذلك أن المستقر يحمل على الموضوع فيقال زيد قائم أو كاتب أو غير ذلك، ووجود العرض من تلك الحيثيتين، أي من حيث إنه وجود لنفسه، أو أن هذا الوجود في نفسه وجود لغيره، تلك الحيثيتين لا تصحح الاتحاد، والحمل لا بد فيه من الاتحاد بوجه والمغايرة بوجه آخر، كما ذكرناه في بحث الصحيح والعام. وقلنا إن الحمل الأفضلي الاتحاد فيه ذاتي والتغاير بالاعتبار، حيث إن الإنسان إنما هو عين الحيوان الناطق الحقيقة، وإنما يتغايران من جهة الإجمال والتفصيل، يعني تلك الحقيقة الواحدة في مفهوم الإنسان أخذت على نهج الاندماج، وفي مفهوم الهيئة الحيوان الناطق أخذ على نهج التفصيل. فالفرق إنما هو بالإجمال والتفصيل والوحدة حقيقية. وأما في الحمل الشايع المفهومان متغايران ذاتا، ضرورة أن مفهوم الإنسان يغاير مفهوم الشاعر والكاتب والظاهر وغير ذلك من المفاهيم التي يتحمل عليها، فلا بد من ان يكون الاجتهاد في امر خارج عن مقام الذات وليس الا الوجود. فاذا قلنا ان الانسان قائم يعني الوجود المضاف الى الانسان هو بعلمه مضاف الى القائم او الى الخاطب او غير ذلك، فالنجم هو الوجود وهذا هو مسحه الحامل، فيقال الانسان قائم يعني ما صدق عليه الانسان في الخارج يصدق عليه انه قائم او ناهك او غير ذلك. فالحامل لا بد فيه من الاجتهاد اما في الذات ليكون التغاير بالاعتبار من جهة الإجمال والتفصيل، أو يكون التغاير في المفهوم ويكون الاجتهاد في الخارج عن مقام الذات وهو الوجود. الأول هو الحمل الأولي والثاني هو الحمل الشايع. ولا شك في أن العرض موجود بوجود مغاير للوجود الجوهر، هذا الوجود قائم بذاته ووجود بنفسه، ولكن العرض موجود بوجود لغيره فهنا وجودان. والإشارة إلى أحد الوجودين غير الإشارة إلى الوجود الآخر، مطابق هذا الوجود في الخارج مغاير لمطابق الوجود الثاني، فهنا وجودان في الثاني في الخارج، فليس هنا جهة اتحاد في الوجود. وكذلك المفهومان متغايران، مفهوم البياض أو مفهوم الأبيض مع مفهوم الإنسان، مفهومان متغايران، ليس أحد المفهومين عين المفهوم الآخر. إذن كيف يمكن حمل البياض على الجلد بأخذه لا بشر وبجعله عنوانا اشتقاقيا إذا لم يؤخذ فيه عنوان الشيء؟ يعني لو قلنا بأن المفهوم القائم بعينه هو مفهوم القيام، ولكن لوحظ بما أنه قائم بالغير وعرض للغير ووجوده نعت للغير، كل ذلك لا يصحح الحمل. إذ نكت هذا بين وجود القيام ووجود زيد بوجهه، إذن لا يصح الحمل. فمن هذا نستكشف أن أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي مما لا بد منه وإلا لم يصح الحمل، فكيف يمكن أن يقال إنما أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي ولو فرضنا أنه ممكن إلا أنه لغو النص؟ نعم، ما ذكره قدس الله نفسه صحيح في الفرق بين المصدر واسم المصدر، هذا صحيح. فإن اسم المصدر لم يؤخذ فيه جهة الانتصاب والوجود النعتي، بل أخذ بما أنه شيء مستقل في نفسه، ولو كان بحسب الواقع قائما بالغيب إلا أنه لم يؤخذ قيامه بالغير في المفهوم، وهذا بخلاف المصدر، فإن المصدر قد أخذ فيه القيام بالغير. ومن هنا يعبر عن اسم المصدر بلفظ وعن المصدر بلفظ آخر في اللغة الفارسية كثيراً، وإن كان هذا قليلاً في اللغة العربية، يعني ليس في اللغة العربية لفظان أحدهما موضوع لاسم المصدر لما لم يؤخذ فيه النعتية بل قيام الغيب والثاني أخذ فيه النسبة بل قيام الغيب كما في المسكر. غالبا في اللغة العربية المسكر واسم المسكر بلفظ واحد، إنما يستفاد أن المراد الجهة الأولى الثانية من قرينة الخارجية، وأما في اللغة الفارسية فكثير فيعبر عن الضرب بالاعتبار الأول، يعني بما أنه شيء في نفسه إلى ملاحظة النسبة يعبر عنه بلفظ الكتك. كلمة كتك اسم لنفس هذا المبدأ من دون أن يضاف إلى موضوعه، ويعبر عن الجهة الثانية التي أخذ فيها النسبة والقيام بالغيب بلفظ الزدان. فالفرق بين هاتين الكلمتين كتك والزدان أن أحد اللفظين قد رجع للعرض بما هو لا بما هو عرضون، فلوهز نفس ذاته مع قطع النظر عن الانتصاب إلى الغيب، ورجع اللفظ الآخر وهو الزدان بإزاء هذا المعنى بعينه ولكن إضافا إلى موضوع، وبما أنه نعت للغيب فيقال الزدان. وهكذا في غيرهما من الألفاظ، يعني كثير من المصادر إلا القليل المسكر فيها مغاير اسم المسكر جزء بإزاء كل منه لفظ خاص، ولكن اللغة العربية خالية من ذلك، يعني كثيرا وإن كان يوجد اتفاقا في مثل النظافة مثلا، النظافة اسم مسكر لم يلاحظ فيها الانتصاب إلى الغيب، ولكن التنظيف على التكفير وغير ذلك من الألفاظ مسكر أخذ فيها جهة النسبة. فكيفما كان فالحيثيتان كما ذكر مقدس الله نفسه، حيثيتان واقعيتان، إحدى الحيثيتين أن الأرض موجود في نفسه، والحيثية الثانية أن هذا الموجود موجود للغير ونعتر من نعوت الغير. صحيح هذا صحيح، إلا أن هذا مائز بين المصدر واسم المصدر، لا أنه مائز بين المستتر ومبدئه، فإن العرض بأي لحاظ الموحيد لا يخرج عن قوله موجودا آخر بغير وجود الجوهر، له وجود ولهذا وجود آخر، إذن كيف يمكن أن يكون هذا محمولا عليه فيقال زيد قائم أي قيام مأخوذ بما أنه نعتر، القيام المأخوذ بما أنه نعتر لا يتحد مع زيد في الخارج، إذن يكون الحمل غلطا. فمن صحة الحمل نستكشف أن مفهوم الشيء لا بد من أخذه، ولا يكون هذا من اللغو لئلا يناسب الواضع الحكيم، ولو أغمضنا عن هذا وفرضنا أن ما ذكره مقدس الله نفسه صحيح بالنسبة إلى العرب، يعني العرب بما أنه وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، فهو قابل لأن يلاحظ بلحاظ يعبر عنه بلفظ القيام مثلا، بلحاظ آخر يعبر عنه بالقائم مثلا، لو سلمنا هذا إنما يتم ذلك في الأعراض. وأما المبادي التي هي غير الأعراض من الأمور الاعتبارية كالملكية مثلا، او من الامور الانتزاعية كالامكان للوجود والامتناع على ما تقدم لكلنا انها امور تنتزع من نفس الذات، او من الامور الادنية كنفس الادن والامتناع ونحو ذلك. وفي مثل هذه الامور كيف يصح الحمل؟ كيف يمكن ان يقال ان اجتماع النقيضين ممتنع اذا فرضنا ان المقسوم الممتنع لم يؤخذ فيه مقسوم الشيء؟ ليرجع معنا قولنا اجتماع النقيضين ممتنع، يعني اجتماع النقيضين شيء له الامتناع. لو لم يرجع الى هذا كيف يمكن ان يحمل الامتناع على اجتماع النقيضين؟ والامتناع ليس بعرض ليقال ان وجود العرض في نفسه علم وجوده لغيره، بل الامتناع لا يختص بالوجود فانه امتناع. وكذلك في الملكية او الامكان، اذا قلنا الانسان ممكنون، الانقى ممكنون، الانسان ذو رأسين ممكنون، كيف يمكن حمل الممكن على الانسان؟ او على شيء اخر، بحر من زيبق ممكنون، كيف يمكن حمل الممكن على البحر من زيبق؟ ما ان الامكان ليس بعرض ليكون وجوده في نفسه علم وجوده لغيره، بل امر انتزاعي. كيف يمكن اخذه بعلله بما انه قائم بالغير؟ الامكان ليس بقائم بالغير وليس من الاعراض، فكيف يصح الهم؟ وهكذا في الامور الاعتباريه من الملكيه والزوجيه ونهرها. فلو تم ما ذكرون لتم في الأعراض الخارجية التي لها نحوان من الوجود، يعني وجود له نحوان، لا أن لها وجودان، وجود له نحوان وحيثيتان، حيثية قيامه بنفسه، وجوده في نفسه وحيثية وجوده لغيره. وأما ما لا يكون من الأعراض كالاعتماريات والانتزاعيات والأمور العدنية لا يكون شيء من ذلك. إذن لابد من الالتزام، يعني لابد أن يلتزمه وقدس الله نفسه وغيره ممن ذكر هذا الكلام، لابد من أن يلتزمه. فأن المفاهيم الاشتقاقية في الأعراض دقيقة، وفي غير الأعراض مركبة من مفهوم الشيء وثبوت المبدأ له، وهذا بديهي البصر. إذ لا نحتمل أن يكون مفهوم القائل دقيقا ومفهوم الممتنع أو المالك مركبا. مفهوم المالك مع مفهوم القائل أو الزاهد أمر واحد في البساطة والتركوب، فما ذكره قدس الله نفسه لا يكون، بل الكلام بقية نذكرها إن شاء الله.